يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لا يصرف على ابنته ولا يقوم بحقوقها نهائيا. نعم. رجل لا يصرف ولا ينفق على ابنته ولا يقوم بحقوقها نهائيا. على ابنته ولا يقوم على ابنته. على ابنته ولا زوجته؟ لا ابنته. نعم. ولا يقوم بحقوقها نهائيا، فهل يجوز لها أن تنقل الولاية لغير الأب وأن يزوجها غير الأب؟ قلنا لكم ما أحد ينقل الولاية إلا القاضي، لا ينقلها أحد إلا القاضي. نعم.